مثلا في خلاف طويل العمر، انا اشتريت لي 10 سيارات من المعرض وخليتها في المعرض ما حركت منها شيء، سلمت فلوسها ولا ما حيلها باسمي مره، وكل ما حصلت لي رجل دينت عليه سياره دينت عليه سياره وهي مكانها ما حركت شيء منها، لا حركتها ابدا بس دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع وهذا الشراء؟ لانه ينبغي انك تنقلها من محل البيع الى محل الاخر الى معرض الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حتى يحولها التجار الى رحالهم، فلا ينبغي ان تبيعها في محل المعرض الذي اشتريتها منه، بل تنقلها الى معرض اخر الى بيت او الى بيتك او الى سوق من سوق المسلمين اخر، ولا تبيعها في محله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه عليه الصلاه والسلام في عدم بيع السلع في محلها. ولكن مشترط عليها انها تبقى حتى انهيها من محلها. أبدا تبقى حتى تنقلها إلى معرض كثيرا، تنقلها إلى معرض آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.